هتقفلي الباب على بنتك، هتختاري لها السجن الانفرادي لحد ما تخفي من اللي هي فيه، هتتأكدي ان البيت فيه اكل كفايه، هتقفلي الباب الرئيسي بالمفتاح وتحطي المفتاح في الفازه الكبيره اللي في التراب. لويس بتخرج كذا مره بالنهار ومره واحده بالليل وبترجع متاخر، ده طبعا لو ما حسبناش اللي بيحصل بعد ما تنامي. المره دي مفيش حد هيخرج، لا انتي ولا هي. لو كانت مدمنه السجن ده هيخليها تبطل، ولو كانت ممسوسه يبقى اديكي معاها شايفاها قدامك طول الوقت وهتعرف الحقيقه. ساعات كان جرس الباب بيرن وما بتفتحيش لانك قلت لكل معارفك وبياعين اللبن والجرانين انكم مسافرين تزوروا ابنك في اوهايو، يبقى محدش هيدور عليكم. كل ده جميل، بس كان الاحسن انك تتصلي بحد من اخواتها يبقى معاكي، وصدقيني دي المشكله الاساسيه عند اي اسره في امريكا، التفكك. ولادك بقوا بعيد عنك ومفيش الا مكالمه كل شهر، يعني ما كانش الموضوع هيفرق كتير لو كانوا ميتين مش مسافرين. هتقضي وقتك وانت بتتفرجي على التلفزيون، هتحضري لها الاكل وتطلعيها لها الاوضه وتتحايلي عليها عشان تاكل، بس هتفضل ساكته ونايمه في السرير باصه للسقف وعينيها تايهه. ساعات هتقدري تحطي لها في بقها اللي نشف ده حته لحمه او بيضه بالعافيه، وده اللي هيخليها عايشه، بس مش هتحس براحه. انت كنت متوقعه صريخ وزعيق هياج، محاوله انتحار تمنعيها في اخر لحظه، بس كل الهدوء والسكوت ده دي حاجه ما تطاش. وفي يوم مش عادي هتطلعي اوضتها وبالصدفه مش هتلاقيها في الاوضه، ودي حاجه ما بقتش تحصل كتير، فرصه ما تتعوضش عشان تفتشي الاوضه تاني. نفس الكتب الرهيبه، نفس شرايط الروكن رول جنب التسجيل وبواقي اكل. هتفتحي درج مكتبها وتدوري على اي حاجه تكون هي كاتباها، مش هتلاقي حاجه، هتلاقي بس السلسله اللي فيها الصليب اللي ما كانتش بتقلعها ابدا ونضارتها. ساعتها هتشوفي ظل بيتحرك على الحيطه قدامك، هتلفي عشان تشوفي ايه ده، هتلاقي لويز واقفه على الباب بتبتسم ابتسامه شيطان وبتقولك لقيتي اللي بتدوري عليه يا مامي؟ ولما تشوفي وشها هتفهمي كنت غبيه قوي، ما ربطتيش خالص بين التغيير اللي حصل لها وبين استمتاعها بمص الدم اللي كان على صباعك، ونومها طول النهار وسهرها طول الليل وخروجها بالليل والدنيا فاضيه، وهريت اللي الناس بتخاف منها، والكمامة الطويلة طول الوقت اللي كانت بتخبي بيها أثر الأنياب اللي في إيدها. ليه كل ده؟ الحقيقة إن هي دي طباع مصاصين الدماء. الإجابة كانت دايما قريبة منك يا هانم، بس أنت اللي ما قدرتيش تفهمي أبدا. لما شفت لويز بدأت ترجعي لورا وهي بتمشي ناحيتك، عرفت إن كنت غبية لما ما فهمتيش، غبية لما حبستي نفسك لوحدك مع الوحش اللي حيموت من الجوع ده، غبية لما ما صدقتيش اللي قلتهولك. بس فات الأوان خلاص، فات للأسف. لما دكتور لوسيفر خلص الحكاية كان في سكوت رهيب ما عدا صوت نفسنا وصوت الورق وهو بيفنطه بإيده. بعد شوية سألت ميسيس مازورسكي بصوت مبحوح، وامتى كل ده هيحصل؟ مش عارف، يمكن النهاردة لما تروحي. طب وازاي اخليه ما يحصلش؟ دي مشكلتك انت، انا بس قلتلك اللي هيحصل، تصدقي ما تصدقيش براحتك. صعب اصدق، انا سايبها في البيت دلوقتي، بس انا بعترف ان التفسير بتاعك ده جاء على بالي كتير. لويز مخوفاني، بنتي البريئة اللي شلتها ورضعتها مخوفاني. وبدأت تعيط. مالي طبطبت عليها، كنت عايز أقولها أن كل ده مش هيحصل لأن لوسيفر ده أكيد نصاب، بس قلت استنى أحسن لحد ما القعدة الشؤم دي تخلص.

حتى كلايد نفسه غمض عينيه. أديك نجيت من نص الاحتمالات، يا ترى النص التاني هيبقى عامل ازاي؟ ومن غير ما يطلب منك كلايد، رفعت ماسورة المسدس لراسك لتالت مرة وضغطت السنات. بدأ دكتور لوسيفر يلم الورق من فوق الترابيزة السداسية ويفنطه، وإحنا كلنا متنحين له. دكتور لوسيفر، اللي حصل بعد كده؟ في إيه؟ في الحكاية دي؟ لا خلاص كده. ميلز كان قاعد مقرفص، فجأة زعف على ركبه وقرب من نصاب المجري وصرخ: مش فاهم، يعني حموت ولا لا؟ أنا أصلا جاي عشان كده. ممكن تقول إنك ما متش لأن ورقة الموت ما طلعت لكش. أنت آخر ورقة في ورقك كانت ورقة الكاهنة العظمى، ودي ورقة بتقول إن الموت هو نهاية كل كائن حي، لكن مش بتدل على موتك بشكل مباشر. وده معناها إيه؟ أنصحك إنك تعمل التجربة دي، مفيش خطر كبير عليك. كان في سكوت رهيب، وميلز وشه بهت أكتر ما هو بهتان. ومن برا الصومعة كان في صوت واحدة ست بتضحك بصوت عالي. هما مبسوطين برا، وإحنا هنا في المسرحية المخيفة دي. ها، مين اللي بعده؟ هاري المجنون رفع إيده، كان مدفوع طبعا بطبيعته القتالية وحبه للتحدي. ناوله دكتور لوسيفر الورق عشان يفنطه، ودي كانت الحكاية التالتة. يتبع. أنا محمد صلاح، عملت دور الدجال النصاب سام كولبي. الدور ده كان لذيذ جدا وكان تحفة بصراحة. السرير فين؟ السرير. الشغل بقى زي ما انتوا عارفين. وفي النادي ده بقى بيقدموا للضيوف شوربة أجنحة ببيهات محطوطة في جماجم خفافيش، وبتتسلوا هناك بدبح البني آدمين. مش عارف ليه عندي إحساس إن الجملة دي فيها حاجة غلط. أنا شريف منصور، عملت دور هاري شيلدون. واحد منكم طبعا هيسألني يقول لي إزاي اللي عمل دور عزت قبل كده هو اللي يعمل دور هاري شيلدون. الحقيقة أنا معرفش، أنا لو أعرف أقول على طول، بس طبعا ده كان اختيار المخرج وأكيد لي وجهة نظر في الاختيار ده. أتمنى الدور يعجبكم. هلو ميري، معلش. أنا هبة محرم، أنا اللي حاولت الرواية من الفصحى للعامية وعملت صوت ميسيس مزارسكي. الست دي تعبتنا جدا جدا جدا جدا يعني، فيا رب تعجبكم إن شاء الله. اقعد يا كولبي. فضلت أقول اقعد يا كولبي اقعد يا كولبي، وكل اللي داير في دماغي جملة فؤاد المهندس بتاعت اقعد يا حنفي. أنا أحمد طه، عملت دور مستر كلارتون. أتمنى أن الدور يكون عجبكم. أنا لويز، البنت المراهقة اللي طول الوقت مامتها بدورها على أسباب للتغيرات اللي حصلت لها. يا رب الدور يعجبكم. أمالي الجمد. السلام عليكم، أنا مصطفى عادل، عملت دور ميلز. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم المقامر. معلش بقى يا جماعة، طالما في إطار الدراما والبابليك سوت. بس أنا كنت عملت فحص أنسجة عشان أتبضع بكليتي للمرحومة مراتي، بس هي ماتت قبل ما تموت. انا عجبني جدا الاداء بتاعت وانت بتعيط على المرحومه، بس هي ازاي ماتت قبل ما تموت؟ معلش يا جماعه سامحوني، انا ما بعرفش اقدم نفسي كويس. انا احمد السعداني، قدمت دور جيروم كلايد. يمكن مش هتعرفوا تتعرفوا على الصوت قوي من شغل سابق، لان انا عملت دور اسطوره الابواب المغلقه، كنت عامل دور مخرج. يا رب يكون عجبكم، ويا رب شغلي في الاسطوره دي يكون عجبكم. طبعا انا الدخ فعليا في حرف الراء، عندي فيها مشكله، ومستر عمرو يسري مش عارف مديني كل الحاجات فيها راه وعين وغين وحاجات من اللي انا عندي فيها مشاكل.